يخرجون من عرفة وهو محروم، وكيف لا يحزن من فاته الحج وقد فاته بفواته ثواب عظيم ونعيم مقيم ودرجات علا في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الله أكبر، يرجع وهو مولود جديد، يرجع مولود جديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. وأنا حقيقة أعجب جدا من أقوام وسع الله عليهم في الدنيا وبسط لهم من زهرتها وأعطاهم المال والمناصب والصحة والعافية، ومع ذلك تجد الواحد منهم شاب شعره وربما تجاوز 70 ولم يزر بيت الله الحرام في عمره ولا في حجة، مع أنه يستطيع ويملك الملايين. صرف الله قلبه إلى أماكن الخنا، إلى أماكن الذنوب. حج يا عم، قل استنى أما خلص الدور التالت في الفيلا التالتة بتاعتي في مارينا، قبل ما يرمي سقف الدور التالت يكون الدفن. يا رجل يا طيب، معك فلوس ومعك صحة والطريق ميسور، حج. أما جوز الولد، لا، حج أولا. أما اشتري السيارة، يا عم حجوا قبل ألا تحجوا. لو استطعت أيها المسلم أن تحج في كل عام فحج، لو استطعت أن تعتمر في كل شهر فاعتمر. ده ربنا قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا سوق الآخرة، نحن في سباق يا عم. السعيد من أحرز قصب السبق. يا أخي وهيب بن الورد يقول: إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. إذا قدرت محدش يبقى أطوع لربنا منك فافعل. وقال الحسن البصري: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، ارميها في وشه، قل له خد الجيفة المنتنة اشبع بيها ونافسه في الآخرة. وقال غيره كلمة عجيبة جدا: لو سمعتم برجل سمع برجل أطوع لله من فانصدع قلبه فمات فليس هذا بالعجب. أقول لك لو سمعت إن واحد بيطيع ربنا أكتر منه، أم زعل على نفسه، زعل على خيبته فمات حزنا، ده مش شيء عجيب. ما في الدنيا ناس بتموت لفوات بعض الدنيا. واحد حاطط كم مليون في البورصة أو كم ألف في البورصة، الحق إيه اللي حصل؟ خلاص السهم اللي انت شاريه ب100 جنيه بقى ب10 جنيه، تلاقيه على طول من الزعل على الدنيا بقه يتعوج ويجي له شلل نصفي. جلطه. ايه اللي حصل؟ زعل على الفلوس فمات. واحد جات له سكته ووقع، ايه اللي حصل؟ الفلوس راحت. احنا عايزين نزعل على فوات الاخره، عايزين نزعل إذا وجدنا غيرنا أطوع لله منا ونجتهد ونسابق. يا عباد الله، إلى كل من فاته الحج، أنا عايز أسري عنك، أنا عايز كلماتي دي تكون فيها تسلية لك، أنا عايز أفتح لك باب الأمل في هذه الدقائق وعرفك قد إيه ربنا كريم وقد إيه ربنا رحيم وقد ايه أمة النبي محمد أمة مرحومة. يا كل من فاته الحج لمرض عضال أو لفقر شديد، تقول لي والله يا ابني نفسي حج بس عيان، أروح فين؟ ما أقدرش. والله يا ابني نفسي حج كل سنة بس العين بصيرة والإيد قصيرة كما يقولون ومفيش فلوس، والله يا عم الشيخ كل سنة بقدم جوازي في حج القرعة والتأشيرة مش عايزة تيجي. انت بتقلب علينا المواجع ليه؟ انا عايز يا عم، والله عايز، بس مش عارف. حال بيني وبين الحج حوائل وعقبات. اقول لك ولا يهمك، ربنا عز وجل فتح لنا اسباب اذا اخذنا بها حصلنا ثواب الحج. ونحن في بلدنا، ونحن بين اهلينا، ونحن في بيوتنا. ايه ده ايه ده، معقول يا عم الشيخ في اشياء ممكن اعملها وانا في بلدي في مصر واخد ثواب الحج كامل؟ كامل. انا هقول لك الليله دي اشياء لو عملت بها كل يوم يكتب لك 12 حجة. كم حجة يا عم الشيخ؟ 12. عايز كل يوم يكتب لك في صحيفة أعمالك 12 حجة ثوابها تام وكامل؟ عايز؟ أيوة. هات ورقة وقلم أو سجل بقى المقطع ده من الحلقة وفتح لي ودانك كده وصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم واكتب ورايا. كيف نحصل ثواب الحج إذا حال بيننا وبين مكة حوائل؟ واحد، بالنية الصادقة، بالعزم الأكيد، بالصدق مع الله عز وجل. المتخلف عن الحج شريك لمن حج إذا صدق في نيته. أصدق مع الله. العلماء علمونا أن العبد يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله إذا حال بينه وبين العمل حائل. روى مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. لما ميت على سريره في وسط عياله وفي الآخرة يبقى مع الشهداء بإيه؟ بالنية الصادقة. أصدق مع ربنا. والله يا ربي أنت مطلع على قلبي، والله يا ربي أنت تعلم أني أتململ، أتقطع، نفسي أبقى معاهم، أتمنى أن أكون على عرفة في هذا العام وفي كل عام. لو أنت صادق والله ربنا هيكتب لك ثواب الحج. روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في طريق عودته من تبوك إلى المدينة قال للجيش الذي معه: إن بالمدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. يبقى أول سبب تحصل به ثواب الحج النية الصادقة. ولله در القائل: يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا إنا أقمنا